الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من عرض كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في مباحث أدلة الأحكام، وكنا أخذنا عددا من المسائل في يومنا السابق، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل الكلام في ذلك، ونبتدئه بالحديث عن المسألة الرابعة. أدلة الأحكام يراد بها الحكم على أفعال العباد، أفعال المكلفين، تصحيحاً وبياناً لآثارها وبياناً لأحكامها. فالمقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين، وذلك من خلال الحكم على هذه الأفعال. فليست الأدلة للحكم على الذوات، وإنما هي للحكم على الأفعال. فمثال ذلك: لا يقال ما حكم الكتاب، وإنما يقال ما حكم قراءته، ما حكم بيعه، ما حكم شرائه، ما حكم إتلافه، ونحو ذلك من الأفعال. وهكذا في بقية الأشياء، فالأحكام تكون للأفعال ولا تكون للذوات. وهذه الأفعال ينظر فيها بحسب نظرتين: النظرة الأولى من جهة معقوليتها في الذهن، فإن الذهن يتصور الفعل على ناحية معينة، والجهة الثانية من جهة وقوع هذه الأفعال في الخارج. ويتبين للإنسان الفرق بين هاتين النظرتين من خلال نظره في وقائع الأشياء في الخارج أو في الذهن. فإن تصور الذهن قد يتصور الفعل بدون مقارنته بما يقترن به من أوصاف زائدة عنه، لكن في الخارج لا يقع تصور الأشياء إلا إذا كانت على صفتها الحقيقية بالنظر في الأوصاف الزائدة عن ذاتها ومعقوليتها. ومن أمثلة ذلك أنك قد تتصور في ذهنك ذهابا مجردا، لكن في الخارج لا يقع هذا الفعل إلا من أشخاص معينين بأوصاف معينة. فمن ثم لا بد من ملاحظة هذه الأوصاف الزائدة إذا حكمت بهذا الحكم على ما في الخارج. وهذه المسألة وقع لها آثار عديدة وثمرات كثيرة. أريد لكم من نماذج ذلك مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. فإنك في ذهنك قد تتصور انفكاك الأمرين معا، الصلاة عن الغصب، لكنها في الخارج وقعت صلاة في دار مغصوبة، بحيث يكون السجود والقيام استعمالا للدار المغصوبة، فيكون السجود والقيام محرما. وهذا بلا إشكال ولا نزاع بين أهل العلم، لكن هل يمكن أن نقول بأن هذا الغصب واستعمال المغصوب يمكن أن نتصوره بعيدا عن ذات الصلاة، وبالتالي نصحح الصلاة في الدار المغصوبة مع إثم صاحبها كما قال بذلك جماهير أهل العلم؟ أو نقول بأن الحكم على ما في الخارج، وما في الخارج أن هذا الفعل يأثم به الإنسان ويكون به عاصيا لله عز وجل، ومن ثم ما كان كذلك فلا يمكن أن يكون قربة ولا يمكن أن يكون مبرئا للذمة، إذ كيف تجتمع نتيجتان متضادتان في محل واحد؟ ومن القواعد أن الضدين لا يجتمعان. ولهذا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ثم بعد ذلك دلل المؤلف على هذا بأن حقائق الأفعال التي تطلق عليها تلك الأسماء هي أمور ذهنية في الاعتبار، فهذا دليل لمن يقول بأن الأحكام قد تكون على ما هو معقول في الأذهان، فيقول بأن مطلق الفكر بأن مطلق الفعل يمكن أن يتصور في الذهن، وهو الذي تصدق عليه اسم المأمور به. فهذا الفعل الذي وقع من هذا المصلي يسمى صلاة، والشارع قد حكم على الصلاة بأنها معتبرة وبأنها صحيحة، بينما المقابل له يقول بأنه لا يمكن أن نلغي الأوصاف الخارجية، بل هذه الصلاة بركوعها وسجودها هي فعل محرم لأنه استعمال للعين المغصوبة. ولهذا ترتب على هذا عدد من الثمرات، ومن هنا قال جماهير أهل العلم بعدم صحة صيام يوم العيد وبعدم صحة الصلاة حال طلوع الشمس أو غروبها على جهة النافلة، قالوا فهكذا في مسألتنا. والجمهور يفرقون بين المسألتين بأن الصلاة في وقت النهي والصيام في يوم العيد قد ورد دليل يدل على النهي عنه، فإنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد ونهى عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها، فدل هذا على أن ذات الصلاة في هذه الأحوال منهي عنها، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فإنه لم يرد نهي عن الصلاة في هذه الحال، وإنما ورد دليل مستقل بالنهي عن الغصب، فشمل صورة غصب ملك الغير بالصلاة فيه. وإذا كان الأمر كذلك فإن كل واحد من هؤلاء المختلفين له دليله وله أسباب جعلته يقول بهذا القول. ومما دلل المؤلف به أن قال بأننا لو اعتبرنا ما في الخارج لم يصح للمكلف فعل، إذ يترتب على فعل ما يفعل ترك لواجبات وترك لمنهيات، ودلل على ذلك بأن الشريعة قد ذكرت أن بعض الناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ثم ذكر أنه عسى أن يعفو الله عنهم، وما ذاك إلا أنه يصح ويعتبر العمل الصالح ولو كان قد خلط بعمل سيء. وعلى كل فالخلاف في هذه المسألة ممهد بين أهل العلم، ومن المعلوم أن الصلاة قد تصح تحصل بزيادة أو نقصان ومع ذلك تعتبر صلاة صحيحة، ومما يصدق عليه لفظ الصلاة في الجملة، وهذا من أدلة من قال بأن الاعتبار لما في الأذهان. وبينما يقابله من يرى أن الحكم الشرعي إنما يصدق على ما يقع في الخارج، ولذلك قالوا بأن الزيادة غير المبطلة أو النقصان إنما لم يؤثر على ذات الصلاة، لأن هذه الزيادة لا تتنافى مع المأمور به شرعا. فهذا خلاصة هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف تقسيما للأدلة الشرعية، وبين أنها تنقسم إلى أدلة نقلية محضة من مثل الكتاب والسنة، وهناك أدلة مستندة وترجع إلى الرأي المحض. ومن أمثلة هذا النظر في المصالح والنظر في القياس ونحو ذلك. ومن الملاحظ أن كل واحد منهما لا يعني أنه تمحض بالنقل أو العقل، بل الأدلة النقلية تحتاج إلى عقل يتفكر في هذه الأدلة ويعملها على مراد متكلمها. وهكذا الأدلة التي تستند إلى الرأي المحض لا يستقل الرأي بها، فلا بد أن يكون فيها جانب نقل. فالقياس مثلا لا بد أن يكون له أصل ثابت بدليل آخر، وهكذا في المصالح لا بد أن يكون هناك معنى كلي قد شهدت له الشريعة. فدل هذا على أن مراد العلماء بتقسيم الأدلة إلى نقلية وعقلية أنه المعنى الغالب فيها، وليس المراد استقلال النقل بها أو استقلال العقل بها. وحينئذ نعلم أن جميع الأدلة لا بد أن يكون فيها نقل، ومن ثم قلنا بأن الأدلة النقلية هي الأصل وهي العمدة في الأدلة الشرعية. وإذا تقرر هذا فإن الأدلة ينظر فيها إلى جهتين: الأولى جهة دلالتها على الأحكام الجزئية الفرعية من عمل فلان وصلاة زيد، والآخر من جهة دلالة هذه الأدلة على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية. ومن أمثلة هذا دلالة الكتاب على حجية الإجماع أو حجية السنة، أو دلالة الكتاب على أن الأمر للوجوب ونحو ذلك. فإن هذه الأدلة دلت على قواعد تستند إليها الأحكام الجزئية، بينما هناك أدلة تدل على الأحكام الجزئية مباشرة، كما في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا دليل من الكتاب يستند فيه أو يستند فيه في إثبات حكم جزئي متعلق بالتيمم. إذا تبين هذا فإن الأدلة ترجع جميعا إلى كتاب الله عز وجل، حتى أدلة السنة ترجع إلى الكتاب. لماذا؟ لأن الدليل على حجية السنة أدلة من كتاب الله عز وجل. ومن أعظم هذا أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من أدلة أشهرها دليل المعجزة وأعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هو نزول كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي. ولهذا كانت السنة شارحة لكتاب الله مبينة لأحكامه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي في القرآن. ولذلك فإن القرآن أصل الأصول، وهو الغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراء القرآن العظيم مرمى، فإنه كلام رب العزة والجلال، كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا الكتاب مشتمل على خيري الدنيا والآخرة وعلى مصالح العباد، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن ثم يلاحظ أن أصل الأدلة هو القرآن العظيم. وننتقل إلى قاعدة أخرى تتعلق بأنواع النظر في الدليل الشرعي، فإن الدليل الشرعي لما كان مصدرا للأحكام كان النظر فيه إلى شيئين: الأول تحقيق مناط الحكم، أي ما هي الصفة التي علق الشرع الحكم عليها، والنظر الثاني في إثبات الحكم. ومن أمثلة هذا في الآية السابقة: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعندنا نظران: النظر الأول متعلق بتحقيق مناط الحكم، أي ما هو الوصف الذي علق به هذا الحكم، هو عدم وجود الماء. ثم هناك نظر آخر في هذا الدليل، وهو النظر في نفس الحكم الشرعي الذي هو مشروعية التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. ولذلك إذا أتت إليك أي مسألة فلا بد من النظر إلى هذين الأمرين: الأمر الأول التحقق من وجود مناط الحكم، والأمر الثاني النظر في ذات الحكم الشرعي. وأضرب لذلك مثالا في قوله: فلم تجدوا ماء. هنا فيه دلالة على أن من وجد الماء فإنه لا يحق له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يتوضأ. وهذا الماء المراد به الماء المطلق، أما ما قيد مثل ماء الورد أو الماء النجس فإنه لا يدخل في هذه الآية. وبالتالي لا بد من نظرك عند تطبيق هذه المسألة في شيئين: الأول النظر في مناط الحكم، فهل هذا الماء الذي عندك ماء مطلق طهور أو ليس كذلك؟ وذلك يكون بالنظر في رائحته، النظر في لونه، وهكذا النظر في ذوقه، وبالتالي تحكم عليه أنه ماء باق على أصل خلقته، وبالتالي تكون قد حققت النظر الأول وهو النظر في مناط الحكم. ثم بعد ذلك تنتقل إلى القاعدة الثانية، وهي المتعلقة بالنظر في ذات الحكم، وهي قولك: متى وجد ماء مطلق لم يجز التيمم وتعين حينئذ الوضوء وجاز الوضوء بذلك الماء. وبالتالي لا بد أن تلاحظ النظر في هذين الأمرين، ولا بد أن تكون إحدى هاتين المقدمتين مسلمة لا تردد فيها، لا تردد فيها. وأما المسألة السابعة فتتعلق بالنظر في الأدلة حال كونها مطلقة غير مقيدة، فكل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد فإنه لا بد أن يرجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف. فعندنا الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام مطلقة فهذه لا بد أن يكون فيها نظر معقولي من المجتهد، وهناك أحكام مقيدة لا بد أن يكون لها قيد وضابط في الشرع. ونمثل لذلك بأمثلة. مثلا في باب الصلاة، الصلاة جاء الأمر بها مقيدا، لا بد أن تصلي الصلوات الخمس على صفة معينة بركعات معينة بألفاظ معينة، فهذه الصلاة ثبتت شرعا مقيدة بأوصاف محددة ولم ترد مطلقة، وبالتالي كان المعنى فيها معنى تعبدي لا يهتدى فيه أو لا يهتدى إليه بنظر المكلف واجتهاده. بينما ما جاءت الأدلة بالأمر به مطلقا غير مقيد فلا بد أن يكون فيه نظر من المكلف وأن يكون له معقولية. ومن أمثلة هذا مثلا لفظ الإحسان أو العدل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذه ألفاظ مطلقة لم يرد تقييدها، وبالتالي لا بد أن يكون هناك نظر عقلي في تحديد هذه المعاني. ولذا نجد أنه قد يختلف الحكم في بعض المسائل باختلاف النظر وباختلاف تغير المكان، فكم من فعل يعد إحسانا في بلد ويعد إساءة في محل أو بلد آخر. وأما المسألة الثامنة فتتعلق بمواطن نزول الأحكام، فإن أصول المأمورات نزلت بمكة، أصول المأمورات نزلت بمكة بخلاف تفاصيل الأحكام وفروعها فإنها قد نزلت بالمدينة. فحينما تتأمل في الأحكام التي نزلت في المدينة تجدها أحكاما جزئية تابعة لقواعد عامة أعم منها، وتكون حينئذ تابعة لأصل كلي، بينما الأصول الكلية قد جاءت ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأما المسألة التي تليها فتتعلق بعموم أدلة الشريعة، فالأصل في الأدلة الشرعية أنها عامة شاملة لجميع أفراد المكلفين، ولا يصح أن نستثني أحدا منهم إلا بدليل. وأما ما يكون خاصا فإنه لا بد أن يقوم الدليل على خصوصيته. لما كانت شهادة حذيفة بشهادة رجلين كان هذا حكما خاصا ليس عاما لجميع الأفراد، ومن ثم احتجنا إلى دليل يدل على اختصاص هذا الحكم به. وهكذا في الخصائص النبوية، فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا الاقتداء به فيها، لكن في بعض المواطن نخالف هذه القاعدة وهذا الأصل، ونقول بأن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل عليه. فالمقصود أن الاختصاص لبعض المكلفين يحتاج إلى دليل، بينما الأصل والقاعدة المستمرة أن ألفاظ الشريعة أن أحكام الشريعة الأصل أن تكون عامة لجميع الأفراد. ويدل على هذه القاعدة أدلة عموم الشريعة، ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما إذا ورد حكم خاص فلا بد من إقامة الدليل على خصوصيته. ويدل على أن الأصل في الأحكام وفي الأدلة أن تكون شاملة لجميع الأفراد أدلة حجية القياس، أدلة حجية القياس، فإن المعنى في ذلك تعميم الحكم لجميع الأفراد بسبب وجود علة الحكم. فهذه الأدلة الدالة على حجية القياس تدل على أن الأصل في الأحكام أن تكون عامة لجميع الأفراد. ومثل هذا الأدلة الواردة في مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله: واتبعوه لعلكم تهتدون، في نصوص كثيرة. ومن هنا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في الأحكام دل هذا على أن الأصل في الأحكام أن تكون شاملة لجميع المكلفين. ولذلك لما جاءه من جاءه وسأله عن القبلة للصائم قال صلى الله عليه وسلم: إني أفعله. ولما واصل الصوم قال له أصحابه ونهى عن الوصال، قال له أصحابه: إنك تواصل، مما يدل على أن القاعدة المستمرة عندهم أن الأحكام الشرعية الشاملة لجميع الأفراد، وأن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان لأفراد الأمة. فبين لهم صلى الله عليه وسلم معنى خاص جعله لا يكون مماثلا لهم في هذا الحكم بعدم مشروعية الوصال في الصوم. وأما المسألة العاشرة فمتعلقة بتقسيم الأدلة إلى أدلة شرعية مشتملة على الدلالة العقلية، من مثل قول الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فهذه الآية كما أنها دليل شرعي هي مشتملة على برهان عقلي، قاس الله عز وجل فيه ابن آدم بالسماوات والأرض في قدرته سبحانه على إعادتهما وعلى خلقهما. فهذه أدلة عقلية وهي أدلة شرعية في نفس الوقت، ومن ثم هذه الأدلة يصح أن يخاطب بها الموافق والمخالف لأن فيها دلالة عقلية. والنوع الثاني من أدلة الأحكام ما ليس فيه دلالة عقلية وإنما يستند فيه إلى الدلالة الشرعية المجردة، ومن ثم لا يخاطب به إلا الموافق فقط دون المخالف. ومن أمثلة هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذه النصوص وما يماثلها ليست مشتملة على برهان عقلي، ومن ثم لا يصح أن يخاطب بها إلا من اعتقد صحة هذا الدين. ومن ثم إذا استدل المستدل بالدليل المشتمل على البرهان العقلي فحينئذ يكون كأنه هو الذي وضع هذا الدليل، بخلاف النوع الثاني من الأدلة المستند على الأمر المجرد، فإنه إذا أورده المستدل فإنما يريده على أن الاحتجاج به إنما كان بسبب كونه منسوبا إلى الشرع. أما لو تكلم به الفقيه ابتداء فإنه لا يقبل منه. وأما المسألة وبالتالي تعرف الفرق بين أنواع الأدلة، هناك دليل مشتمل على دلالة نقلية ودلالة عقلية ونسميه دليلا، وهناك دليل يكون مستندا على كونه نقليا منسوبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يسمى دليل، لكن تسمية الأول باسم الدليل لها اعتبار مغاير للاعتبار الذي من أجله سمي النوع الثاني من الأدلة بهذا الاسم. وأما المسألة التي تليها فمتعلقة بأن الأصل فهم الأدلة على وفق لغة العرب بحسب الظاهر من المعاني، وأنه لا ينتقل عن المعنى الظاهر إلى معنى خفي إلا لدليل. وهذا ما يسمى أو ما يعبر عنه بقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يفسر الكلام بالمجاز ويصرف إليه إلا بدليل يصح أن يكون مستندا للتأويل. وبقي هنا مسألة، وهي: هل يصح أن يطلق الدليل على المعنيين معا، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بإطلاق واحد؟ هذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي: هل المشترك يصح حمله على أنواع معانيه أو لا؟ إذا كانت معاني اللفظ المشترك متضادة فإنه لا يصح حمل اللفظ عليها معا، مثل قال ذلك في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرى لفظ مشترك يصدق على الحيض وعلى الطهر، لا يصح حمله على المعنيين معا. إذن أحد المعنيين حقيقي والمعنى الآخر مجازي، لا يصح أن نحمله على المعنيين معا. لماذا؟ لأنهما متضادان لا يمكن اجتماعهما. وأما إذا كانت معاني اللفظ المشترك غير متضادة فهل يصح أن يحمل اللفظ عليها جميعا أو لا؟ موطن خلاف أصولي. لو قال قائل أو تلفظ قائل بلفظة العين، فالعين في اللغة لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، فهل يصح حمله على المعنيين معا أو لا يصح؟ ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فإن هذا اللفظ يراد به الحياة الحقيقية والموت الذي هو خروج الروح من البدن، ولكن له معنى مجازي باستعماله في الهداية، يخرج الحي من الميت فيجعل الابن مهتديا مع كون والده كان غير مهتد، فهذا معنى مجازي. فهل يصح أن نحمل هذا اللفظ على معنيه معا، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ ومثله في قوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإن لفظ ظاهر هذا اللفظ أن يراد به شارب المسكر، ولكن قد يقول قائل بأن المراد به أو بأنه يشمل سكر النوم، وبالتالي يمكن حمل هذا اللفظ على معنيه الحقيقي والمجازي. لكن لو فسر السكر هنا بسكر الشهوة أو بسكر حب الدنيا أو بسكر الغفلة كما يقول بعض المفسرين، فنقول في هذا اللفظ العرب لا تريد بهذا اللفظ هذه المعاني، ومن ثم لا يصح تفسير هذا اللفظ به. ومن أمثلة ذلك، فهذا إشارة إلى إبطال ما يستعمله بعض المتصوفة من قولهم بالتفسير الإشاري، وأشير إلى معنى في هذا. في قول الله تعالى لموسى عليه السلام فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، فهنا في قوله اخلع نعليك، هل المراد بها ترك ما في الدنيا ما في الأرض والسماء، أو المراد بها خلق الكونين معا؟ فهذا التفسير لا تعرفه العرب وليس من لغتهم، ومن ثم لم يصح تفسير اللفظ به. ومن مثل ذلك ومن أمثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تداووا، فإن الأصل أن لفظة التداوي يراد بها استعمال الدواء لإزالة مرض البدن، فلو قال قائل بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ التوبة لقلنا هذا التفسير غير مقبول. لماذا؟ لأن العرب لا تفهم من هذا اللفظ هذا المعنى، والقرآن نزل بلغة عربية وبلسان عربي، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا التفسير خارجا عن اللغة العربية لم يصح تفسير اللفظ به. وهنا مسألة سئلنا عنها بالأمس، ألا وهي إذا كان الدليل غير معمول به عند السلف فحينئذ ما حكم هذا الدليل؟ فنقول الأدلة لا تخلو، إما أن تكون معمولا بها عند السلف المتقدمين، إما على جهة دائمة أو أغلبية، ففي هذه الحال يستدل به ويعمل على وفقه ويكون سنة متبعة، ولا إشكال في صحة الاستدلال به وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق. وهناك قسم آخر لم يعمل به إلا على جهة الندرة، لم يعمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات، فحينئذ نقول بأن الأصل هو عدم فعل ذلك الفعل إلا عند معرفة سببه. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا وشرب مرة واقفا، فلا يقال بأن الشرب واقفا سنة نبوية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما شرب واقفا لبيان الجواز في هذا. ولذلك ما وقع ما لم يقع العمل فيه إلا قليلا فإنه يجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه. وهكذا فيما يتعلق بعمل السلف، فإنهم إذا كانوا لا تكثر عندهم تلك السنة ولا تقع إلا على جهة الندرة، فحينئذ يرشدنا هذا إلى أهمية التوثق من هذا الفعل، فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الدليل لا بد أن يكون لمعنى شرعي لحظوه وانطلقوا فيه من أعمالهم، وإلا لداوموا على ذلك الفعل. وقد استدل لذلك بأن من ما يذكره الأصوليون أن قضايا الأعيان تختص بمكانها ولا يصح تعميمها، ولذلك لم تقع هذه الأفعال على جهة الكثرة، فقضايا الأعيان لا تكون بمجرد حجة حتى يعضدها دليل آخر لوجود الاحتمال فيها. وحينئذ نعلم أن الأفعال التي وقعت على جهة القلة والندرة على قسمين: القسم الأول ما علمنا سبب قلته، فحينئذ ندور مع ذلك الدليل وجودا وعدما. ومن أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالي أبي أحواله كان يصلي الصلوات في أول الوقت، لكنه في مرات صلاها في آخر الوقت، كما في حديث جبريل فإنه صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت بين هذين. فلو جاءنا من جاءنا وقال أنا أريد أن أستمر على أداء الصلاة في آخر الوقت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هنا لبيان آخر وقت الصلاة، فعلم السبب هنا، وأنت لا يوجد منك هذا السبب، ومن ثم نقول المستحب في حالك أن تصلي الصلاة في أول الوقت. ومن هذا ما ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقمها على جهة الجماعة إلا على جهة الندور، ليالي محصورة، لكن هذا الترك لهذا الفعل لسبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم صلاة رمضان. وقد يفسر بهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه لم يكن يداوم على صلاة الضحى، ولذلك قالت عائشة إني لأسبحها أي أصليها نافلة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال المؤلف ونظير هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان واصل الصيام ثم نهى عن الوصال، وفهم الصحابة من ذلك أن النهي للرفق بهم، فواصلوا لكن لم يواصلوا جميعا، ولذلك استمر وصاله أياما. ومن أمثلة هذا أيضا ما كان من أفعالهم غالبا، فإننا حينئذ يشرع لنا أن نقتدي به فيه. ومن هذا ما إذا كان السلف لم ينتشر فيهم ذلك الفعل، وبالتالي يدل هذا على أن هذا الفعل كان مرتبطا بسبب، ومن ثم فإن مشروعيتها واستحبابه مرتبطة بذلك السبب. ولذلك جعل بعض الفقهاء أو اختلف الفقهاء في حكم صلاة التراويح في المساجد، هل الأفضل أن تكون فيها أو أن تكون في البيوت؟ وآخرون قالوا لا ينبغي أن تعطل المساجد ويستحب أن تفعل فيها. وقد يقول قائل بأن القاعدة الشرعية أن الأفضل في صلاة النوافل أن تصلى في البيوت، حتى بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أفضل البقاع، نقول الأفضل أن تصلى النوافل في البيوت مع عدم وجود مضاعفة الأجور، مضاعفة أجر الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة. ومن هذا أيضا ما يتعلق بصلاة النافلة جماعة في غير رمضان، صلاة قيام الليل في غير رمضان، فإن المعهود الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها وحده ولم يكن معه جماعة، لكن في بعض الأحوال صلى معه بعض الصحابة، فاقتدى به ابن عباس في ليلة، واقتدى به حذيفة في ليلة أخرى. لكن هنا يلاحظ أن صلاته جماعة ليست على مظنة اشتهار هذا في الناس، ولذلك فالأصل في صلاة الليل أن يؤديها الإنسان وحده، لكن إذا وجد سبب من زيارة قريب ونحوه وفعلت لا على جهة الترتيب وعلى جهة تحديدها بيوم معين، فحينئذ نقول بجواز مثل هذا الفعل. بينما قد يكون هناك أفعال وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم فيختلف على جهة الندرة، فيختلف في سبب فعله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا قيام الرجل للرجل إكراما له، فإن العمل المتواصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يتركون هذا القيام، فقد كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليهم. ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر في مثل ذلك، حتى روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس، فقال عمر أن تقوموا نقم، وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين. لكن وردنا في حديث وجود شيء من هذا القيام على جهة الندرة، كقيامه لجعفر بن عمه وكقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم، يريد بذلك سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ. ففي هذه الحال إما أن نعلم السبب، كما لو كان الإنسان قادما من سفر أو سلم من مرض، فحينئذ علمنا السبب فنربط مشروعية هذا الفعل به. وإما أن لا نعلم السبب، فحينئذ نقول بأن هذا الفعل النادر لا يكون مستندا لهذا الفعل دالا على مشروعيته. ومثل لهذا بتقبيل اليد، بتقبيل اليد، فإنه إنما وقع في حوادث قليلة نادرة، ولم يكن مما يستمرون عليه أن يقبلوا أيديهم، ولم نعلم سببه. ومن ثم نقول بأن السنة في ترك تقبيل اليد لا في الفعل، لأنه إنما ورد على جهة الندرة. وقد مثل المؤلف لهذا بسجود الشكر، فإنه قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم فعله، لكنه لم يداوم عليه مع كثرة البشائر، وإنما ورد عنه في سبيل على سبيل الندرة، ولم يرد عن السلف عمله إلا على سبيل الندرة، كسجود كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته. ومن ثم يقال بأنه في مثل هذه الأعمال يراعى العمل المستمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويراعى العمل النادر عندما يرتبط بسبب نادر فيشرع فعله عنده. ومن أمثلة هذا مثلا في باب الأذان، نجد أن بلالا استمر على أذان معين ولم يخرمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول حينئذ بأفضلية هذا الذكر في الأذان. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يستمر عليه في هذا الباب. وبالتالي يقال بأن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان، ولا يلتفت إلى أفعال قل نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرات قد يكون الفعل خاصا بزمان محدد أو بضاحية معينة أو بشخص بخصوصه، فحينئذ يتعلق الحكم بذلك الشخص. ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، فهذا إنما ورد لسبب خاص، وهو أنه في تلك السنة كثرت الدافة، الأعراب الذين كانوا على حالة عظيمة من الجوع، فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجلهم. هذا النهي إنما ورد على سبيل الندرة، لكنه كان مرتبطا بسبب، وبالتالي نقول مشروعيته منحصرة عند هذا السبب. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة واقفة على قبر وهي تصيح رافعة تنوح رافعة صوتها، فأنكر عليها النياحة فلم تقبل منه، وبالتالي لم ينكر عليها كونها على القبر. فهذه حادثة جزئية، عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لوقوفها على القبر بسبب كونه أنكر عليها ما هو أعظم فلم تستجب له. ومن هذا أن يكون العمل القليل رأياً لبعض الصحابة لم يتابع عليه، فحينئذ نقول بعدم مشروعية الاقتداء به في ذلك. ومن هذا أن أبا طلحة الأنصاري كان يجيز للصائم أكل البرد ويرى أنه لا يؤثر على الصوم، فهذا قول من صحابي واحد خالفه جماهير الصحابة، وبالتالي فإن هذا العمل لا يعول عليه. ومن هذا ما ورد عن ابن عمر من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خالفه صحابة رسول الله، وأولهم في ذلك عمر رضي الله عنه. ومن أمثلة هذا مسألة الإكسال في الجنابة، فمن غيب الحشفة ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ روى رفاعة بن رافع قال: كنت عن يمين عمر إذ جاءه رجل فقال: زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه، وكان يرى أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، فقال عمر رضي الله عنه: أعجل به علي. فلما جاء زيد قال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك. فقال زيد: ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. قال: من أعمامك؟ قال: أبي بن كعب وأبي وأبو أيوب ورفاعة. فالتفت عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ فقلت: إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. إذن استدل بوجود الفعل، كانوا يجامعون بدون إنزال فلا يغتسلون. فقال عمر رضي الله عنه مبيناً أو مبطلاً الاحتجاج بهذا الدليل: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قل: عندنا أحاديث غالبة تأمر من أجنب بدون أن ينزل بأن يغتسل، كما في حديث: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وبالتالي كيف تعارضه بأفعال قلائل في عهد النبوة؟ يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فعلهم. ومن أسباب هذا أن يكون العمل القليل مقرراً في الشريعة ثم ينسخ بعد ذلك، فحينئذ لا يصح لنا أن نعمل بهذا القليل لورود النسخ عليه. ومن المعلوم أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن الصحابة أنهم إنما يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن يتحرى الإنسان في هذه الأعمال القلائل الوجهة التي من أجلها فعل ذلك الفعل، فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل إلا إذا كان مرتبطا بمعنى فوجدت تلك المعنى. أما إذا عمل بالقليل واستمر عليه فإنه حينئذ يكون مخالفا للأولين الذين لم يداوموا على هذا الفعل، وكذلك يترتب عليه استلزام ترك ما داوموا عليه، لأنهم كانوا يداومون على خلاف ذلك الفعل النادر. والعمل بالقليل مع وترك ما هو كثير في الأمة يؤدي إلى اندراس الأحكام الظاهرة التي تعمل كثيرا، فيؤدي ذلك إلى انطماس معالم الشريعة. إذن عندنا الأول ما عمل به السلف كثيرا، فهذا يشرع الاقتداء بهم فيه، والثاني ما عملوا به قليلا، فهذا على قسمين: ما علم وجهه وسببه فيفعل عند وجود ذلك السبب، وما لم يعلم سببه فحينئذ نقول بأنه لا يداوم عليه. والقسم الثالث ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على أي حال، فهذا نقول بعدم مشروعية ذلك الفعل، وليست السنة في هذا الفعل، لأن المعتبر والسنة هو في الأمر الظاهر والعمل الكثير، وذلك أن الفعل إما أن يكون صواباً أو خطأ، ولا يصح أن نصفه بالصواب مع كون السلف قد تركوه. ومن هذا قال المؤلف: ومن هناك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده، لأن عمل كافة الصحابة أنهم قدموا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فدل هذا على أنه لو كان هذا الخبر المقدم لعلي صحيحا لعلم به الصحابة أو بعضهم ولخالفوا فيه. وكثير من عقائد الفرق يتعلقون فيه بظواهر من النصوص من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه، لكن إذا تأمل الإنسان عمل السلف لم يجد أنهم كانوا يعملون مثل ذلك، وبالتالي نقول بعدم مشروعية هذا الفعل. وقد ذكر المؤلف صفة أو مثالا لهذا، ألا وهو الاجتماع في ذكر الله برفع الأصوات، فإن هذا لم يكن منقولا بكثرة عن السلف. ومن ثم إذا جاءنا من جاءنا وقال يشرع الاجتماع في الذكر مع رفع الصوت فيه، واستدل عليه بحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أن نقول مثل هذا الاستدلال لا يصح. لو كان استدلالا صحيحا لفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولفهمه الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أمثلة هذا أنه في بعض البلدان وجد من بعض المؤذنين أنهم يرفعون الصوت في المنارة ببعض الأدعية، فنقول هذا الفعل لو كان صحيحا لفعله السلف. فإن قال قائل بأن الله يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فكيف تطردوننا من المساجد والله يقول ذلك، قلنا هذا الاستدلال منكم بالآية لا يصح، إذ لو كان استدلالا صحيحا لاستدل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا من يأتي ويستدل على طريقة المتصوفة في الذهاب إلى المسجد والرقص في المساجد بكون الحبشة قد لعبوا في المسجد بالدرق والحراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دونكم يا بني أرفدة، فنقول مثل هذا الاستدلال لا يصح، إذ لو كان استدلالا صحيحا لعمل به السلف وانتشر فيما بينهم، لكن لما لم يوجد إلا في هذه الواقعة الخاصة، دل هذا على أنه لا يصح الاستدلال والاقتداء بهم فيه، وفعلهم إنما هو لسبب خفي علينا. فإن قال قائل بأن السلف قد اخترعوا أشياء لم تكن في زمن النبوة، ومن ذلك كتحب المصحف وتدوين الدواوين ونحو ذلك، فنقول هذه الأفعال من السلف إنما فعلت بعد عهد النبوة، لكون الداعي لفعلها لم يوجد إلا بعد عهد النبوة، وهذه الأفعال مندرجة في أصل كلي وحكم عام، وبالتالي لا يصح لك أن تستدل بهذه الأفعال في صور لا يوجد فيها السبب الذي جاء به الشارع. ويبقى هنا الإشارة إلى أن ما سكت عنه في الشريعة على نوعين: أحدها ما وجد الداعي إلى فعله في زمن النبوة فلم يفعل، فيدل هذا على عدم مشروعيته، والنوع الثاني ما لم يوجد الداعي لفعله في زمن النبوة، فحينئذ نحتاج في إقراره إلى دليل من أدلة الشريعة. وأما ما ذكروه من الأمثلة فهي مصالح مرسلة لا بد أن تكون مستندة إلى أصل كلي. ثم عقد المؤلف فصلا في بيان أن مخالفة عمل السابقين ليس على رتبة واحدة، بل منها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد، وذلك لأن المخالف من يكون من أهل الاجتهاد وقد بذل وسعه، فحينئذ لا حرج عليه وهو مأجور لأنه فعل ما يستطيعه، وإن كان مثل هذا لا يدل على مشروعية هذا الفعل. أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يصح له أن يقرر أفعالا وأحكاما يتقرب بها إلى الله وهو ليس من أهل هذا الباب، ومن ثم يكون آثما في دخوله في باب ليس من أهله. وهكذا أيضا فيما يتعلق بظواهر الأدلة، فإنه لا بد من النظر في عمل السلف في ظواهر هذه الأدلة، وإلا لأدى ذلك إلى تعارضها والحكم بوجود الاختلاف فيها، بينما القاعدة تدل على أن أدلة الشريعة لا تعارض فيها ولا تضاد. فهذه قواعد من قواعد هذا الكتاب العظيم، كتاب الموافقات، ولعلنا إن شاء الله أن نكمل شرحه في عصر هذا اليوم بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم، ووفقكم الله للخير، وجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما الدليل على حجية القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ الدليل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، أولها أن المعول عليه لفظ الشارع، ولفظ الشارع عام وليس خاصا فوجب تعميم حكمه. الدليل الثاني أن الأدلة قد قامت على أن الأصل في الأحكام أن تكون شاملة لجميع الأفراد فلا يصح تخصيصه بسببه إلا بدليل. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك أمثلة من السنة في إباحة المحرم لسبب غير الضرورة؟ نعم، هناك أمثلة كثيرة، وهذا يسمى الرخصة، أن يوجد المعنى المقتضي للمنع ثم يرخص فيه. مثال ذلك في مسألة السلم: نبيع سلعة غير موجودة بل موصوفة في الذمة، مع أن قاعدة الشريعة لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. أثابكم الله. يقول السائل: هل لفظ المشروعية يدل على الاستحباب، أم أن هذا الأمر جائز شرعا كقول أهل العلم يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة يشرع يراد بها أن هذا الفعل يصح أن يكون عبادة يتقرب بها لله عز وجل، إما على سبيل الوجوب أو سبيل الاستحباب. أثابكم الله. يقول السائل: إذا جاء قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح على آية. أثابكم الله. يقول السائل: إذا جاء في السنة على العموم كالأمر بضرب الدف في النكاح، ثم جاء العمل به من جهة النساء فقط ولم ينقل عن الرجال، فهل نقال بعدم جواز ضرب الدف للرجال؟ نعم، هذا فيه صلة بالقاعدة التي ذكرنا قبل قليل. هنا هل وجد نهي عام أو لم يوجد؟ نقول: نعم، وجد نهي عام عن المعازف، فورد دليل يدل على جواز الدف في النكاح، ثم كان في عهدهم يختص ضرب الدف بالنساء، فنقول: ما لم يعملوه أو فعلهم يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المراد منه، ومن ثم يبقى عمل الرجال على عموم الدليل الوارد في المنع من المعازف. أثابكم الله. يقول السائل: هل يؤخذ بالتفسير الإشاري إذا وافق أصلا صحيحا في الشريعة؟ وهل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لسورة العصر ينعى النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير الإشاري؟ التفسير الإشاري يراد به ما لا يتوافق مع المعنى اللغوي، وما لا يتوافق مع المعنى اللغوي لا يصح تفسير القرآن به إلا إذا ورد دليل شرعي يدل على صحة تفسير اللفظ به، وإلا لكنا حينئذ نقول بأن القرآن غير عربي، لأنه لم يجري على طريقتهم في الفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أحسن تحقيق لكتاب مفتاح الأصول للتلمساني؟ هناك عدد من جهود العلماء في هذا الكتاب، نسأل الله أن يغفر لهذا المؤلف ولغيره من أهل العلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الهداة المهتدين. موعدنا إن شاء الله في عصر هذا اليوم. بارك الله فيكم ووفقكم للخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.